إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحديث العظيم يا عباد الله بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حق ربنا العظيم على العباد في أن يعبد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. إنه حق الله جل وعلا الذي خلقنا ورزقنا وربانا بالنعم جل في علاه، فهو أعظم حق وأشرف حق أن نوحد رب الأرض والسماء وأن لا نشرك به شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا شركا خفيا ولا شركا جليا. حق الله سبحانه وتعالى العظيم الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، فقد خلقوا وأوجدوا لتحقيقه يا عباد الله. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله جل وعلا خلق الخلق لتوحيده وعبادته، وهو سبحانه وتعالى غني عنهم، غني عن عبادتهم، وهم فقراء إليه وفقراء إلى عبادته سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إنه حق الله جل وعلا العظيم الذي لأجله أرسل الله جل وعلا الرسل إلى الناس مبشرين ومنذرين. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إنه حق الله العظيم الذي لأجله أنزل الله جل وعلا الكتب، ومنها كتابه العظيم الذي هو القرآن الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. دلالة عباد الله على أن هذا الكتاب ما أنزله الله جل وعلا إلا لأجل أن نخلص العبادة له وحده وأن لا نشرك به شيئا سبحانه وتعالى. إنه حق الله على العباد العظيم الذي إذا ذكر مع الحقوق الأخرى فإنه يكون يا معاشر المسلمين دائما هو المقدم. أتدرون لماذا؟ لأن الحقوق الأخرى وإن أداها العبد فإنها لا تنفعه شيئا إلا بعد أداء حق الله جل وعلا عليه في أن يعبده وحده ولا يشرك به شيئا. واقرأوا رعاكم الله قول الله عز وجل في آية الحقوق العشرة في سورة النساء بما بدأها سبحانه، حيث قال جل في علاه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآية أي بدأ جل وعلا بحقه العظيم في أن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. وكذلك لما ذكر حقوقا في سورة الإسراء بدأها بحقه فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآيات ولما وصانا جل وعلا في سورة الأنعام بوصايا عظيمة بدأها بالوصية بأداء حقه، فقال سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآيات إنه حق الله العظيم الذي ينبغي علينا أيها المسلمون الموحدون أن نؤديه، فنكون في زمرة الموحدين الذين يجتنبون الشرك ويجتنبون جميع مظاهره يا عباد الله. وإن الموحد لله سبحانه وتعالى ليتأكد في حقه أيضا أن تكون له غيرة عظيمة على توحيد الله سبحانه وتعالى. إن الموحد يا عباد الله لا يرضى أن ينتهك حق الله سبحانه وتعالى، فإذا انتهك حق الله جل في علاه فإن الموحد يجب عليه أن يقوم لله بإنكار هذا الأمر العظيم، فيكون منكرا للمنكر والشرك، كل على حسب استطاعته. وأدناه يا عباد الله هو الإنكار بالقلب بغضا ونفورا منه يا معاشر المسلمين. سبحان الله، إننا يا عباد الله نرى الناس في هذا العالم يجعلون لحظوظ الدنيا حقوقا يدافعون عنها ولا يرضون بانتهاكها. ولو انتهكت تلك الحقوق يا عباد الله لسمعتم الهالات الإعلامية العظيمة لإنكار ذلك الأمر. ألا فاعلم رعاكم الله أن المسلمين الموحدين أولى بذلك، بأن يحققوا حق الله جل وعلا عليهم بعبوديته وحده لا شريك له، وبأن تكون لهم غيرة يا عباد الله على حق الله سبحانه وتعالى إذا انتهك. فإن المسلم الموحد يا عباد الله إذا سمع بمظهر من مظاهر الشرك بالله جل وعلا فإنه يموت كمدا إذا أبصر ذلك بعينيه أو سمعه بأذنيه يفعل ذلك غيرة على حق الله جل وعلا في أن يعبد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. يا عباد الله، إن الهدهد طائر صغير وهو غير مكلف، ولما رأى الشرك بالله عز وجل كانت له غيرة على توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عن سليمان عليه السلام: فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هكذا قال الهدهد يا عباد الله لسليمان أنه رأى امرأة وقومها يسجدون للشمس من دون الله جل وعلا. والسجود يا عباد الله هو نوع من أنواع العبادة الذي لا يكون إلا لله جل وعلا، وإنما صنع الهدهد ذلك غيرة على توحيد الله جل وعلا سبحان الله، وهو غير مكلف يا معاشر المسلمين. فكيف بالموحد المكلف الذي خلقه الله وأنعم عليه وأمره بعبادته وحده لا شريك له، كيف به لا يغار على توحيد الله جل وعلا إذا رأى حق الله ينتهك ورأى مظهرا من مظاهر الشرك بالله عز وجل؟ هذا الهدهد كما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: لما كان داعيا إلى الخير وعبادة الله وحده نهي عن قتله يا عباد الله، أي نهي عن قتله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. معاشر المسلمين، ليت أكثر الناس تكون لهم غيرة على توحيد الله عز وجل كما كانت من الهدهد يا معاشر المسلمين، فإذا رأوا المنكر ورأوا الشرك بالله عز وجل أنكروه، ومتى تعلموا التوحيد والإخلاص التزموه. عباد الله، إن حق الله جل وعلا علينا عظيم في أن نفرده بالعبادة سبحانه وتعالى، وأن لا نشرك به شيئا سبحانه وتعالى. فاحذروا عباد الله أن يخالف الواحد منكم هذا الأمر العظيم ولا يؤدي حق العبودية لله جل وعلا وحده لا شريك له فيقع في الشرك بالله عز وجل أو يرضى به، لأن الشرك يا عباد الله ذنب عظيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، أي أن تشرك بالله سبحانه وتعالى شيئاً. وإن المسلم عباد الله مهما تعلم من توحيد الله عز وجل وحرص على العمل به فإنه لا يأمن من الوقوع في الشرك بالله عز وجل، بل يبقى دائما خائفا من الوقوع في الشرك بالله عز وجل. بل يا عباد الله، إن خوفنا من الشرك بالله عز وجل ينبغي أن يكون أعظم من خوفنا من أي أمر آخر. الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الآيتان يا عباد الله فيهما بيان بين أن من لقي الله جل وعلا مشركا به فلا مطمع له في مغفرة الله سبحانه وتعالى، ثم إن مآله ومصيره يكون إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، لا يخفف عنه من عذابها ولا يقضى عليه فيموت. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين، إن من أعظم الأمور التي تحيي في قلوبنا الخوف من الشرك بالله سبحانه وتعالى أن نتأمل في حال الصالحين والأنبياء المقربين وكيف كان حالهم مع الشرك بالله جل وعلا. لقد كانوا يا عباد الله أخوف الناس من الوقوع في أمر ينقض أو ينقص حق الله سبحانه وتعالى، أي أن يقعوا في الشرك بالله جل وعلا بجميع أنواعه. وعلى سبيل المثال، هذا إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا، والذي حطم الأصنام، والذي لم يشرك بالله جل وعلا شيئا في حياته، والذي دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يقول الله جل وعلا عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو الله عز وجل أن يجنبه وبني عبادة الأصنام، أي الشرك بالله سبحانه وتعالى. وتأملوا يا عباد الله كيف قال: واجنبني وبني، أي اجعلني في جانب، وعبادة غير الله جل وعلا في جانب آخر، اجعلني بعيدا عنها فلا أقربها ولا أقرب شيئا من وسائلها ومن ذرائعها المفضية إليها. إبراهيم التيمي رحمه الله لما قرأ هذه الآية عن إبراهيم عليه السلام قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الموحدين عليه الصلاة والسلام كان يقول 3 مرات إذا أصبح، و3 مرات إذا أمسى: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. إن نبيكم الذي هو سيد الموحدين يستعيذ بالله في كل يوم، بل في كل صباح ومساء. يا عباد الله، يستعيذ بالله من الكفر، وهي استعاذة بالله جل وعلا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا تعجبوا عباد الله مما كان يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يقول لهم صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يا سبحان الله، هذا الكلام يقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام وهم من هم في التوحيد والطاعة، فكيف عباد الله، فكيف الشأن بمن هو دونهم ولم يبلغ عشر معشارهم في التوحيد والعبادة؟ بل قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه مرة: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ وهنا لكم أن تتعجبوا عباد الله، إن هذا الكلام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل يقوله للصحابة، وفيهم أبو بكر. وما أدراكم ما أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فلما قال له أبو بكر ما قال أكد ما قال فقال: والذي نفسي بيده، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم قال: ألا أدلك على شيء إذا قلته أذهب الله عنك قليله وكثيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها الموحدون، إن المرأة وإن حرص على تعلم التوحيد والعمل به والحرص على تحقيقه، فإن ذلك لا يتم له إلا باجتناب الشرك ومظاهره، وأن يكون دائما على خوف ووجل من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم الحريص بنا الرحيم بنا علمنا هذا الدعاء العظيم: ألا فاحفظوه وحافظوا عليه بأن تكثروا من سؤال الله جل وعلا هذا السؤال العظيم، وهات الاستعاذة العظيمة. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن أعظم المطالب التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في حياته أن يكون عبدًا لله جل وعلا، وأن يحرص على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، لأنه يا معاشر المسلمين لا سعادة للمرء في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق العبودية لله عز وجل. ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ابن آدم تفرغ لطاعتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وإن من عبودية الله سبحانه وتعالى أن يكون العبد خاضعًا لأوامر الله ونواهيه، وأن لا يقدم هواه على ما أمره الله جل وعلا به، فضلًا على أن يخضع أحكام الله جل وعلا لعقله الفاسد. إن الذين يحرصون عباد الله على تحقيق العبودية لله جل وعلا يكونون من أبعد الناس عن الشهوات والملذات. والذي يؤسف له حين نرى كثيرًا ممن ينتسب إلى دين الإسلام وكيف غرقوا يا عباد الله في الشهوات والملذات، لكأن حق الله عليهم في هذه الحياة هو التسابق في الملذات والمسارعة إلى الشهوات، فتجد حياتهم كحياة الأنعام، يحرصون على تحقيق مطالب في الدنيا من مأكل ومشرب وملبس ومنكح ومركب ومسكن وغير ذلك، وما لهذا خلقهم الله سبحانه وتعالى. إنهم يا عباد الله قد وقعوا في حبائل أعداء الإسلام الذين يزينون للناس الشهوات والملذات، ولا يتوقفون عند هذا، بل من وجدوه منهم مستنكفًا عن الملذات والشهوات أخذوه إلى طريق الشبهات والمحدثات، كل هذا لأجل أن يصدوهم عن تحقيق العبودية لله عز وجل. أمةٌ يكثر فيها مثل هذا، ما ظنُّكم بها يا عباد الله؟ إنها أمةٌ قد هيَّأت الطريق لعدوِّها ليُحكِم قبضته عليها. ولكم أن تتأمَّلوا معاشر المسلمين في المسلمين الأوائل وما حقَّقوه من انتصاراتٍ وفتوحاتٍ عظيمةٍ يا عباد الله، إنها في الحقيقة فتوحاتٌ وانتصارات من الله جل وعلا بها عليهم، ولكن لها أسباب. فهل سألتم عن سبب ذلك عباد الله؟ إن السبب بعد توفيق الله جل وعلا هو تحقيقهم لعبودية الله جل وعلا. فمن حقق العبودية لله جل وعلا حقق الله له الخيرات في الدنيا والآخرة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وكذلك في الدول. واقرأوا إن شئتم قول ربكم سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم يا ربنا من علينا بتعلم التوحيد والعمل بالتوحيد حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة، ونعوذ بك يا ربنا أن نشرك بك شيئا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام.